بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث رجال من الأنصار في مسند البصريين رضي الله عنهم. اليوم الصباح أخذنا بعض الأحاديث، ومن يعني غرائبها أو من عجائبها حديث رجل قال: كنت في مجلس عمر بن الخطاب في المدينة، فذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإسلام بدأ جذع، ثم ثني، ثم رباع، ثم سديس، ثم بازل، أكتمل البازل أكتمل. فقال عمر: ما بعد البزول إلا النقصان، أكتمل. هكذا الإسلام بدأ جذع، ثم ثني، ثم رباع، ثم سديس، ثم بازل، قال: ما بعده إلا النقصان. وآخر حديث أخذناه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، يعني إشارة ترمون عليهم، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وهو آخر حديث عبد الله بن مغفل: من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وهذا يدل على خطورة الكلام في الصحابة، وأن الذي سيحاربك هو الله جل وعلا، وإيذاء الصحابة ولو بهمز أو لمز أو كلام ترى إيذاء لله سبحانه وتعالى الذي لا يبلغه الضرر لكنه أذى. وقفنا عند حديث رجال من الأنصار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نمثل لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند البصريين: حديث رجال من الأنصار رضي الله عنهم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوه بالأمس يعنون الهلال، فأمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد. قال شعبة: أراه من آخر النهار. نعم. حديث رقم 579 في طبعة الرسالة، 579. جاء راكب فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا هلال العيد بالأمس. قال شعبة: أراه لأنهم جاءوا من آخر النهار، فأمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد. الهلال إذا جاء الخبر قبل الزوال يخرجون في يومهم، وإذا جاء الخبر بعد الزوال ففي حكمين. الحكم الأول يفطرون عند جميع العلماء، إذا جاءوا الشهود في آخر النهار يفطرون، خلاص هذا يوم شوال ما عاد برمضان. لكن الإمام أحمد وطائفة أخذوا بهذا الحديث، يخرجون من الغد لصلاة العيد. والإمام مالك لا، قال يفطرون والعيد عنده سنة فات وقته، إذا زالت الشمس وما صلوا العيد خلاص ما عاد في صلاة عيد سنة، لأنها عنده سنة، زال وقته، يعني انتهى وقته ما تقضى. هذا الفرق بين مذهب مالك وأحمد. أحمد رحمه الله يستند إلى هذا الحديث. إحنا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشهدهما منافق، يعني صلاة الصبح والعشاء. قال أبو بشر: يعني لا يواظب عليهما. وهذا فيه دليل على أن أحيانا نفي الشيء هو نفي المواظبة. هنا قال لا يشهدهما، ونحن نرى المنافقين يشهدونه، ففسرها الراوي قال معناه لا يواظب، لا يواظب على العشاء والفجر لأنها ثقيلة، يتغصبون يوم يومين لكن ما يقدرون، دائم ما في دافع داخلي طلب الجنة والخوف من النار. ومثل ما تقدم الصحابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الضحى، نفس التفسير، يعني ما واظب عليها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج، أخبرنا شعبة عن أبي بشر، عن سلام بن عمر، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم فأحسنوا إليهم أو فأصلحوا إليهم، واستعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبهم. قال حجاج في حديثه: قال سمعت سلام بن عمر رجلا من قومه، وقال حجاج: وأصلحوا، يعني المماليك، المراد هنا المماليك، إخوانكم، حتى لو كان الله عز وجل ملكك إياه تراه أخوك، فتعينه وتصلح إليه وتحسن إليه، هم إخوانكم خولكم، يعني جعلهم الله تحت أيديكم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن مطر، عن معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار: أنا رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام وهو محرم، فكسر بيضها فانطلق إلى علي فسأله عن ذلك، فقال له علي: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال علي بما سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة، عليك بكل بيضة صوم أو إطعام مسكين. وهذه فائدة تحكيم الحكمين، أن بعضهم يكمل الآخر. الله عز وجل قال: يحكم به ذو عدل منكم. اثنين لازم. علي رضي الله عنه مطابق حكمه، يعني من حيث القياس الصحيح العقلي مطابق، لأن البيضة بيضة النعام هي تقريبا جنين، والنعامة فيها بدنة، فإذا أفسدت البيضة اللي هي ابتداء نعامة، عليك جنين ناقة أو ضراب ناقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت ما قضى علي، وما أنكر عليه، لكن هلما إلى الرخصة، البيضة فيها صوم يوم أو إطعام، يعني ما جعل فيها مثل، وإنما انتقل إلى البدل وهو الصوم أو الإطعام. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حسناء امرأة من بني سريم عن عمها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. نعم. النبي في الجنة، ما يكون نبي إلا في الجنة، ما يمكن أن يكون نبي إلا وهو في الجنة، لأن الله اختاره من بين بني آدم وعصمهم، والشهيد في الجنة. ولكنك لو جزمت أن الشهيد، اجزم له في الجنة، لكن كيف تجزم أن الشهيد؟ رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنية. ولا لو جزمت أن هذا شهيد فهو في الجنة، فأنت تقول شهيد ولا أزكي على أحد، ما تجزم بالجنة لأنك ما تعرف نية. والمولود في الإسلام في الجنة، والوئيد في الجاهلية في الجنة. المولود في الإسلام لا شك فيه، والوئيد هذا الأطفال المشركين الذين وئدوا، ولذلك نسكت عنهم، لا يزال الناس بخير ما سكتوا عن حكم أطفال المشركين في الآخرة، أما حكمهم في الدنيا مع أهلهم. لكن يشهد له قول الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم. حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس: حدثني عمومة له من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. سبحان الله، مع أن الحديث حديث مدني، يعني عمومة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي مدني أبو عمير بن أنس، ومع ذلك عمل به أهل الحديث في العراق وما عمل به مالك في المدينة. وليظهر هو هذا، ليظهر أن إذا فات العيد يقضى من الغد، لأن العيد ليس سنة يعني فردية إذا زالت زال محلها، وإنما هو مجمع ما يكون في السنة إلا مرة. وهذا الحديث مثل ما تشوفون سنده وتصحيح الإمام أحمد له العمل به، فهم يفطرون من يومهم ويقضوا العيد من الغد، إلا إذا جاء الخبر قبل الزوال فيخرجون من يومهم، يعلن الإمام ويخرجون الناس من يومهم إذا كان قبل الزوال. نعم. حدثنا إسحاق عن الأزرق: أخبرنا عوف حدثتني حسناء بنت معاوية الصريمية عن عمها قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والمؤودة في الجنة. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي رضي الله عنه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت إسحاق بن سويد قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بالكوفة أمير، قال فخطب كان يوما. بالكوفة أميرا، يعني هذا الصحابي هو أميرا، إيه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بالكوفة أميرا. هذا كل كلام مطرف بن عبد الله بن الشخير. نعم. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بالكوفة أميرا، قال فخطب يوما فقال: إن في إعطاء هذا المال فتنة، وفي إمساكه فتنة، وبذلك قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته حتى فرغ ثم نزل عليه الصلاة والسلام. يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة ثم نزل، ما قال له هذا المال هذا فتنة، إعطاءه فتنة وإمساكه فتنة. سبحان الله العظيم، حتى أنت في خاصة نفسك ومع أولادك ومع أهلك والإمام مع رعيته وكل شيء، المال هذا فتنة. هو صحيح أنه هو الدنيا زينة الدنيا، فإعطاءه قد يكون فتنة لهم، وإمساكه قد يكون فتنة وسبب مشاكل واضطرابات. ولذلك قال الله عز وجل: والذين إذا أسرفوا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. وحتى أيضا يعني الخطبة هذه، تخيل هذه خطبة كاملة ما فيها الكلام، حتى فيما يتعلق بالرب جل وعلا. إذا أعطاك المال فتنة، وإذا أمسك عنك فتنة لك. ولذلك قال عمر: ما أبالي أي المطيتين أركبني الله عز وجل، إن أركبني مطية الغنى فله البذل والشكر، وإن أركبني مطية الفقر فله التجمل والصبر. يعني أنا ما أسأل ربي أن يركبني مطية غير اللي اختارها لي، لأنه فتنة سبحان الله، فتنة في إعطاء وفتنة في إمساك، فهو من كل وجه هو فتنة، نعوذ بالله من فتنة المال. نعم. حديث رجل أعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت حميد بن هلال يحدث عن مطرف عن أعرابي أنه رأى على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلين مخصوفتين. العرب أكثر نعالهم شعر، ما يعتنون يعني، تكون يأخذون جلد شعر، جلد عنز ولا جلد شاه ولا جلد ناقة، يمشون فيها بالشعر بشعرها، يكون شراكين، لكن هذه مخصوفة ومخروزة، فيدل على أنه يعني كون الواحد كما قال إن الله جميل يحب الجمال، كون إنسان يلبس نعل مخصوفة من دون شرف ولا خيلة لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم رأى، ولذلك عبيد بن جريج قال لابن عمر: إني أراك تصنع أربع لا يصنع أصحابك في الصحيحين، من الأربع قال: وأراك تلبس النعال السبتية المسبوتة محلوقة الشعر والمهندمة هذه، فقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية. نعم. حديث رجل آخر رضي الله عنه: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن غياث قال سمعت أبا السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثر عليه فيصعد على ظهر بيت فيحدث الناس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في القرآن أعظم؟ قال: فقال رجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فوضع يده بين كتفي، قال: فوجدت بردها بين ثديي، أو قال: فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي، قال: يهنك يهنك يا أبا المنذر العلم العلم. أي والله ليهنك يا أبا المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أبي بن كعب، هذا أبي بن كعب، وسيأتي إن شاء الله في مسنده، حتى قال أبو السليل هذا ما أدرك أبي، لكن بينهم عبد الله بن رباح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أي آية يا أبي في القرآن أعظم؟ الآن أنت ستستخرجها بتوفيق الله لك وبفهمك ليس بحفظك، وهذا يدلك على أن العلم هو أو الفهم، لأن الآن أبي ما اختبر في حفظه ولا اختبر في إدراكه، اختبر في فهمه. القرآن توه حديث عهد بالنزول، ويقول: ما تظن أن أي آية أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قل. قال: أظنها آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فوضع عليه الصلاة والسلام يده بين ثديه وجد بردها بين كتفيه، أو وضعها بين كتفيه وجد بردها في ثديه، وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. يعني كونك توصلت إلى أن هذه أعظم آية في القرآن، هذا علم وفهم وجودة فهم وتوفيق من الله، هنيئا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبارك له ذلك، فهذا يدل على أن العلم الفهم، العلم الفهم، الإنسان إذا قرأ القرآن يتدبر، ليس العلم فقط الهذ. وآية الكرسي إن شاء الله يصير لها حديث، هي أعظم آية في القرآن. نعم. حديث رجل من أهل البادية رضي الله عنه: حدثنا هشيم أخبر ابن عون حدثنا رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده أنه حج مع ذي قرابة له مقترنا به، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: إنه نذر، فأمر بالقران أن يقطع. إيه يعني نذره أن يربط هو رفيق هذا ويطوفون سواهم مربوطين مثل ألبل، هذا مو بنذر، هذا تشويه وتعذيب. قال: أوفوا بالنذر الصحيح وأبطلوا النذر الفاسد هذا اللي هو القران، فقطع الحبل وقال: هذا ليس بنذر، لكن أمرهم بإتمام الطواف مثل اللي نذر أنه يطوف على أربع ولا. نعم. حديث من سمع النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو معاوية وعبده قال حدثنا عاصم عن أبي العالية قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. نعم. أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وكذلك من الفهم والتدبر. ترى كل سورة لها حق، لا تظلم نفسك إذا جيتها، كل سورة لها حق، فأعطي كل سورة حظها. هذا في معاني، أول شيء في الفهم وفي التدبر وفي القراءة، لا تظلم نفسك في بعض السور إذا جيت عندها بسرعة تمشي، لا، كل سورة لها حق، كل سورة تقول أنا حق لها. وإذا كنت تصلي وازن السورة يقابلها ركوع وسجود، ولذلك كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موزونة معتدلة، لأن كل سورة تطلب حظها من الركوع والقيام والقعود والسجود، فأحسن الصلاة لتكون موزونة. ولذلك كان ابن عمر وسيأتينا إن شاء الله يقرأ في الركعة أحيانا سورتين أو أكثر، لماذا؟ لكي تطلب حظها من الركوع والسجود، وهذا إن شاء الله سيأتي. يقول جمع ابن عمر بين سورتين أو أكثر في ركعة واحدة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو يفعلها أي واحد ما يحسبونه ما بسنة، لو يقرأ سورتين مثل الفيل والإله في قريش مرت معنا عن ابن عمر وغيره ما يدرون أنه تقرأ سورتين في ركعة. نعم. حديث رديف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن أبي تميم الهجيمي عمن كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رديفه على حمار فعثر الحمار فقلت تعس الشيطان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه، وقال صرعته وقال صرعته بقوتي، فإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. نعم، كذلك هذا في فهم الشيطان وحيله وكيف إغاظته، يعني إغاظته ترضي الله عز وجل. إذا عثرت لا تقل تعس الشيطان أو تلعن الشيطان، ترى يتعاظم يقول أنا اللي صرعت، لكن قل بسم الله، إذا ذكرت الله تصاغر حتى يكون كالذباب أو أصغر من الذباب. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا تميم يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال شعبة أو قال عاصم عن أبي تميم عن رجل عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم، وقال بقوة صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. نعم. وهذا لا يعارض أن الشيطان يعني تعرف حيله أنه فعلا يفعل الأشياء ويضر، لكن لا تواجه بالكلام هذا أو تدعو عليه أو تلعنه مثلا، لأنه يظن هو اللي فعل الشيء هذا. أما أن كونك تكون فقيه في حيله وتستعيذ بالله منه هذا مطلوب. نعم. حديث صعصعة بن معاوية رضي الله عنه. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها. انتفع يوم نفع الله عز وجل، قال اقرأ عليه من القرآن فقرأ عليه بس الزلزل، وآخرها من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هو ترى قد يراه الخير ولا ينتفع منه، يكون قد حبط، وهذا أعوذ بالله أعظم حسرة، لأن الله هنا ما قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يجزى به، هنا يراه شوفه، لكن في شيء بيستفيد منه وشيء راح عليه بسبب من ولا نية ولا المفسدات هذا. وكذلك الشر تراه وتسلم من شره، وهذا أعظم للنعمة. يقال هذه ذنوبك كلها إذا قررك الله بها قال سترت عليك في الدنيا وامحوها عنك، فإذا ما فيه مثقال ذرة، وين الذرة ما ترى من خير أو شر إلا ستره، لكن عاد المجازاة بابها آخر. فهذا الصحابي رضي الله عنه دخلت السورة في قلبه وقال ما أبالي إلا أسمع غيره، وقام وقد ارتاع، حتى في بعض الألفاظ قال إن هذا العرابي وقرأ الإيمان في قلبه أو انتفع سورة واحدة، شفنا النفع من الله عز وجل. هذا الحديث مدار على جرير بن حازم، كل كما ترون كل الحديث الثلاثة هذه كلها عن جرير بن حازم عن الحسن، ورواها شيوخ أحمد الثلاثة شاذان اللي هو أسود بن عامر وعفان بن مسلم الصفار ويزيد بن هارون، ولذلك قال بعضهم من هذا ليس عم الفرزدق، هذا عم الأحنف، ما يعرف الفرزدق عم اسمه صعصع بن ناجي معاوية، لكن جده صعصع بن ناجي، فقالوا إن في رواية أخرى إنه عم الأحنف بن قيس. على كل حال هو تميمي. نعم. حدثنا أسد بن عامر حدثنا جرير قال سمعت الحسن قال حدثنا صعصعة بن معاوية عم الفرزدق قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه الآية فذكر معناه. نعم. حدثنا عفان وحدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال قدم عم الفرزدق صعصعة المدينة لما سمع من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال حسبي لا أبالي أن لا أسمع غير هذا. نعم. حديث ميسرة الفجر رضي الله عنه. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا منصور بن سعد عن بوديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا، قال وآدم بين الروح والجسد. هنا قال متى كتبت نبيا، وليس أنه يعني خلق جسده في ذاك الوقت، لا، متى كتب. وهذا كتابة بعد كتابة، وللكتابة الأولى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن كتابة بعد كتابة. نعم. حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن التيمي عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري به مررت على موسى وهو يصلي في قبره عليه السلام. هذا نعيم الأنبياء، نعيم الأنبياء الصلاة، ولذلك يؤذن لهم أن يصلون وهم في القبور، لأن هذا نعيمهم سبحان الله، الأنس بالله. ولهذا لما سمع هذا الحديث ثابت البناني، وكان ثابت قد رزقه الله الصلاة والنعيم بها، قال اللهم إن كنت أذنت لأحد من الناس غير الأنبياء أن يصلي في قبره فأذن لي، لأن يجد فيها نعيم. فرؤي في المنام يصلي في قبره ثابت البناني. لكن ثابت هذا هو اللي قال جاهدت نفسي في الصلاة 20 سنة فتنعمت بها 20 سنة، يعني النعيم ما جاء ليوم وليلة، يجاهد حتى خلصت صلاته، فأصبحت باقي عمره نعيم، حتى إن كان أمنيته بس أن يصلي في قبر، يعني يرى أن هذا ما بعده نعيم، وفعلا هذه جنة ما بعدها نعيم. نسأل الله من فضله. نعم. حديث أعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الصمد حدثني عمر بن فروخ حدثني بسطام عن عربي تضيفهم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمتين. نعم. حدثنا أبو سعيد حدثنا عمر بن فروخ حدثنا بسطام الكوفي قال تضيفنا أعرابي فحدث الأعرابي عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. الصحابة كلهم عدول، لا يضر أن الأعرابي هذا ما يعرف يعني اسمه، ما دام أنه ثبت أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي كلهم عدول. وهذا هو الثابت، أن عليه الصلاة والسلام كان يسلم ثنتين عن يمين وعن يسار. نعم. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلاب عن محمد بن أبي عائشة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ. قالوا إنا لنفعل ذلك. قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال بفاتحة الكتاب. نعم. قال الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام مالك والشافعي الثلاثة كلهم قالوا إن في حديث جابر إلا وراء الإمام، فيكون وراء الإمام ما تقرأ شيء إلا إذا كان الإمام يسكت اقرأ بأم الكتاب، يعني هذا لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب والإمام ساكت، هذا صحيح. أما أن تقرأ والإمام يقرأ فلا. وهذا عليهم أئمة الإسلام، وحديث جابر يكمل هذا أن قال إلا وراء الإمام. ولذلك الإمام أحمد يقول في كل الروايات اللي أخذناها، رواية الكوسج وعبد الله وصالح وأبو داود السجستاني، كل الروايات يقول إن سكت اقرأ وإن قرأ اسكت. وقال إن هذه الآية في الصلاة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت، قال هذه في الصلاة أنصت، حتى لو كنت بدأت في الفاتحة وقرأ الإمام اسكت، لا يوجد أنك أنت تقرأ والإمام يقرأ. نعم. حديث قبيص بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن هارون بن رئاب عن كنان بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال حملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها فقال أقم حتى تأتينا صدقة، فإما أن نحملها وإما أن نعينك فيها. وقال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لرجل تحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يوديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسائل سحتا يا قبيصة يأكله صاحبه سحتا. نعم. حدثنا يزيد بن هارون عن الحسن عن أبي كريم حدثني رجل من أهل البصرة عن قبيصة بن المخارق قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا قبيصة ما جاء بك؟ قلت كبرت سني ورق عظمي فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله عز وجل به. قال يا قبيصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك يا قبيصة إذا صليت الفجر فقل ثلاثا سبحان الله العظيم وبحمده تعافى من العمى والجذام والفالج. يا قبيس قل اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي رحمتك وأنزل علي من بركاتك. نعم، هذا قبيصة بن مخارق، وسيأتينا إن شاء الله الوفد اللي قدم فيه في بن سعد وفي غيره. هو قادم في وفد من وفود العرب، وأظن هذا الوفد إنه من بني عامر، هو يعني على حسب قبيلته. فقال في الحديث الأول حملت حمالة. وش معنى الحمالة؟ دين خاصة. الحمالة هي كفالة الديات، كفالة الديات. يعني مثلا بينهم حرب وتجي وتقول أصلحوا، والديات اللي زايدة أتحملها أنا، ولذلك سميت حمالة، وهي كفالة مخصوصة. وهذا شريف، مثل هارم بن سنان ومثل اللي تحملوا الحمالات بين عبس وذبيان. وهذا يسأل الصدقة، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة، إما أن نعينك أو نحملها كلها عنك. ثم قال يا قبيصة، هذا الحديث في مسلم وفي غيره، إن المسألة يعني السؤال ما يحل إلا لأحد ثلاث: الأول رجل تحمل حمالة، يعني ليس لنفسه، تحمل بين قوم بينهم مشاكل وقال علي، هذا يستاهل من يساعده، هذا شريف سيد يستاهل من يساعده، يسأل حتى يؤديه ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، حتى لو كانت حرام، حتى لو كان مثل حقين الأسهم ولا شيء، جاه جائحة أعوذ بالله اجتاحت ماله، باع بيته وباع سيارات، صار جائحة كبرى، حتى لو كان مذنب لحق الإسلام ونقول له توب إلى الله، لكن ذنب هذا ما يقطع عنه قوة الإسلام، يساعد إلا إذا كان مصر ولا زال مجاهر، هذا حد باب ثاني. أو جائحة، أي جائحة، سيل أخذ ماله ولا شيء ولا حادث ولا. هذا يسأل حتى يصيب قوام عيش ثم يمسك. والثالث أصابته فاقة، فقير، يشهد ثلاثة من قومه، في الحديث الآخر لنفس حديث قبيصة يشهد ثلاثة، الآن صك الإعسار لازم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، إن فلان أصابته فاقة، فقير، يعني مشكلة حصلت له ولا راتب ولا شيء، فيسأل يجوز له حلال أن يسأل حتى يصيب قوام من عيش ثم يمسك. وما سوى هؤلاء الثلاثة فهو سحت حرام، سبحان الله العظيم، يأكله صاحبه سحتا، يسحت المال اللي قبله ويسحت اللحم والدم ويسحت أولاده أعوذ بالله. والثاني قال جيت مرة أخرى فقلت كبرت سني ورق عظمي، علمني ما ينفعني. فقال إذا صليت الفجر فقل سبحان الله العظيم وبحمده تعافى، وقل هذا الدعاء العظيم، وتراك إذا كنت تذكر الله وكنت مطيع لله ترى ما تمر بشجر ولا حجر ولا مدر إلا استغفر لك، وهذه خاصة للمؤمن، بل حتى إذا مت تبكي عليك كما قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، معناه أن في ناس تبكي عليهم السماء والأرض، ممشاكل المسجد يبكي عليك إذا مت، موضع سجودك يبكي عليك إذا مت. هذا للمؤمن. نعم، يمكن تعلمني ما ينفعني. نعم، حدثنا روح حدثنا عوف عن حيان بن العلاء عن قتن بن قبيصة عن قبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت. نعم، الآن يشرحها. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان حدثني قتن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان. نعم، هذه اللي نقلها الشيخ محمد في كتاب التوحيد، إن العيافة، والعيافة زجر الطير، هذا عند العرب مشهورة، وتأتي لها إن شاء الله قصص، يزجرون الطير ويحاولون استكشاف المستقبل عبر حركات الطير، إن كان سانح وإن كان بارح وإن كان بومة وإن كان غراب وإن كان صقر وإن كان عصفور، وكيف طريقة طيرانه، يحاولون استكشاف المستقبل عبر هذه الطريقة. وعندهم علم ترى، يعني صحيح إنه علم يضر، لكن يسمى علم، الله سمى السحر علم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هو علم لكن يضر أو نفع، ضرها أكبر من نفع. فقال هذه من الجبت، يعني من الشيطان، والطرق كذلك منها، والطيرة منها، والطرق اللي هو الخط. نعم، حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رقمة من جبل على أعلاها حجر، فجعل ينادي يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف إنما أنا نذير، إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي ويهتف يا صباحا. الله المستعان. هذا حال عليه الصلاة والسلام، فعلا هذا حال رجل يربأ يعني ربيئة أو طليعة لأهله، فوجد الجيش قد أتى بأسحق أهله، فأتى يركض يريد أن ينذر أهله والجيش وراه، فلما خاف أن الجيش يسبقونه على أهله أخذ يومي يقول يا صباحا ويصيح بأعلى صوت أنقذوا أنفسكم. هذا حاله تمام عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما هو نذير بين يدي عذاب شديد، بين يدي عذاب شديد، العذاب وراه مباشر، كان ينذرهم. لكن كما قال بعض العلماء يقول لو حتى تعرف قدر التوحيد عند الناس، النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وصعد على رقمة في جبل في أعلى حجر في الصفا وأخذ ينادي يا معشر قريش يا عبد مناف يا عبد المطلب يا يعم ويخص حتى تجمعوا حوله، أمر شديد. ثم لما ذكر التوحيد قال قائلهم تبا لك، هل هذا جماعتنا؟ يعني ما يستاهل. سبحان الله الآن نفس الطريقة، الآن لو واحد قال في القنوات عندي إعلان مهم وفي شيء خبر مهم وأشياء شيء خطير جدا بنذركم عنه وبعلمكم، يعني خطير خطير عليكم، وأخذ يشدد ويوم جاء عاد موعد الكلمة قال الشرك، الشرك اللي مال البلاد الإسلامية والعربية، وترى هذا اللي سبب تسلط الأعداء عليكم والسلاطين عليكم والناس، وش بيقولون أكثر الناس؟ لن يعدون كلام أبو لهب، سيقولون تبا لك ما عندك إلا هذا، حسب عندك أخبار في السياسة ولا شيء جديد، الشرك خابرينه والتوحيد خلاص هذا هو قدره عنده. نعم. حدثنا إسماعيل عن التيمي عن أبي عثمان عن قبيس بن مخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين فذكر نحوه. نعم. حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن قبيس قال انكسفت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فأطال فيهما القراءة فانجلت، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. أول شيء تشوف علقها على ماذا؟ الرؤية. على الرؤية، على الرؤية، عشان ما نتعلق بالصلاة بالأخبار الجرائد كما هو في السنين هذه الجريدة تقولك في الساعة كذا في دقيقة كذا يصلون الناس ما شافوا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم، أنت الإمام وأنتم الناس، إذا رأيتم صلوا، وإذا كان أخبار لا تصلون، كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، يعني صلاة لها هيئة مخصوصة لكن بالطمأنينة كصلاة المكتوبة ليست مستعجلة. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيص الهلالي قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ معه بالمدينة فذكر معناه. نعم. حديث عتبة بن غزوان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وكيع حدثنا قرة عن حميد بن هلال العدوي عن رجل منهم يقال له خالد بن عمير فقال أبو نعامة سمعته من خالد بن عمير قال خطبنا عتبة بن غزوان قال أبو نعامة على المنبر ولم يقله قرة فقال ألا إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وأنتم في دار منتقلون عنها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فلقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا. قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول ما حدث بهذا الحديث غير وكيع يعني أنه غريب. رضي الله عن الصحابة أجمعين، كل واحد أمة وحدة، كل واحد أمة، ولذلك ودك تقرأ سيارهم كل واحد بالتفصيل. هذا عتبة بن غزوان تولى على البصرة، أي مر تقدم، وقال رأيتني سابع سبعة مع رسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان من أقدم اللي أسلموا، أكثر الناس ما يعرفون عتبة. وما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر، ورق السمر والطلح والسلم، أشجار البوادي يخبطونها ويأكلون ورق الشجر. أنت كم تجلس عليه؟ لو جلست على ورق الشجر يوم يومين كانت عد هذا، يجلسون فترة طويلة ما عندهم إلا ورق الشجر، حتى قريحة الأشداق، الأشداق هذه تشققت جاها قروح، لأن هذا ليس من طعام بني آدم، هذا طعام ما خصص، لكن ما في إلا هذا رضي الله عنهم. ثم قال في خطبته هذا ألا إن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني قريب خلاص تنتهي، وولت حذاء مسرعة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبه، سواء على مستوى الدنيا كلها ولا مستواك أنت، كم راح من عمرك وكم بقي، يمكن ما بقي إلا صبابة كصبابة الإناء. وأنتم في دار منتقلون عنها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. هذه الخطبة اللي رواها كل أهل البصرة، الخطبة العظيمة هذه. يقول الإمام أحمد إن ما رواه، ما حدث بهذا الحديث إلا وكيع. طبعا هنا الأرناؤوط يقول لا، إن أحمد أخطأ وإنه رواه فلان وفلان، وسيأتي لاحقا، يعني سيأتي في المسند. أحمد يقول ما رواه إلا وكيع، يعني ما يحفظ إلا عن وكيع، غير وكيع، حتى لو روي يصير خطأ. نعم. يمكن الوهم من أبو عبد الرحمن، من هو سمعت. يمكن. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن رجل قال أيوب أراه خالد بن عمير قال سمعت عتبة بن غزوان يخطب فذكر الحديث قال لقد رأيتني سابع سبع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا شجر أو قال ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا. قال أبي أبو نعامة هذا عمرو بن عيسى وأبو نعامة السعدي آخر أقدم من هذا وهذا أكبر من ذاك. هذا أكبر منه والآخر أقدم. نعم. حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حسين عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. نعم. هذا قيس بن عاصم المنقري التميمي سيد أهل الوبر كلهم، أهل الوبر هم أهل البادية، وهو أحلم العرب، حتى الأحنف قال تعلمت الحلم من هذا، من قيس بن عاصم. هذا قصة المشهورة اللي كان محتبي فجاءوا بابنه قاتله ابن أخيه، يقول أحنف كنا عنده فوالله ما حل حبوت، وابنه مقتول واللي قاتله ولد أخوه، ولا حتى قاطع حديثه، أكمل حديثه. شوف يعني سبحان الله العظيم شدة التمكن من النفس ومن الغضب، كل ما كان الإنسان أملك نفسه كان أقرب للسيادة، ما يصير خفيف مع المستفزات. ثم قال لي ابن أخي قطعت رحمك وقتلت ابن عمك، حلوا عنه وأعطوا أم القتيل 100 من إبلي زوجته فإنها غريبة، إذا جاءها 100 من الإبل يخفف مصيبته، رضي الله عنه. هنا مختصر الحديثين هنا بطوله وفي فائدة، ويعني نفس صاحب الحديث هذا الكتاب هذا مقارب لأحمد في الوقت بن شبة. قال قيس بن عاصم من طريق الحسن أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنوت منه، هذا فيه فوائد أكثر، لما دنوت منه قال هذا سيد أهل الوبر. الناس الآن قسمين، أهل وبر وأهل المدر، أهل المدر أهل البيوت هذه، وأهل الوبر أهل البادي. قال هذا سيد أهل الوبر، فلما سلمت وجلست قلت يا رسول الله المال الذي يكون عليه فيه تبعه من ضيف أضافني أو عيال كثروا كم أقتني من المال، وأنا ترى عندي ضيوف وعندي عيال. قال المال 40، المال عند العرب ترى لبل 40، قال عندك 40 لا تكثر، فإن كثرت في 60، وويل لأصحاب المئين، ويل لأصحاب المئين، ويل لأصحاب المئين، قالها ثلاثا، يعني البل اللي تعدى المئات ويل لهم، إلا من أعطى في رسلها وبجدتها، الرسل الحليب، وأفقر ظهرها يعيرها الذلول في الركوب، وأطرق فحلها يعني يعير الفحل في الضراب، ومنح غزيرتها، ونحر سمينتها، هذا حقه، وأطعم القانع والمعتر، ولا ويل لأصحاب المئين، يكفيك 40 فإن أصررت 60. قلت ما أكرم هذه الأخلاق وأحسنها، هو نفسه استانس من الأخلاق هذه، إنك تمنح الغزيرة وتنحر السمينة تطعم القانع والمعتر وتطرق الفحل. قال وما يحل بالوادي الذي أنا فيه من كثرة إبلي، الوادي كله اللي هو فيه ما حد يقرب من كثرة إبله. قال كيف تصنع بالإفقار، هل أن تعير ظهرها للركوب؟ فقلت إن لا نعير البكر الضرع ولا الناب المدبرة، يعني من شدة إعارتهم حتى الصغير والكبير ما يعيرون، يعيرون نطي بلبل. قال كيف تصنع بالمنيحة؟ قلت أمنح في كل سنة 100 ناقة منيحة للفقراء اللي حوله. قال كيف تصنع في الطرق، يعني الفحل؟ قال تغدو إبلي ويأتي الناس فمن شاء أخذ برأس بعير وذهب به، ما أسألهم عنه. قال مالك أحب إليك ولا مال مواليك، يعني أقاربك؟ قلت مالي أحب إلي. قال إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت، والباقي لمواليك ليس لك، وما بقي فلمولاك. قلت أما والله لا إن بقيت، يقول هو لأدعنها قليلا اللي ماليتنا الشعبان هذه. قال الحسن ففعل والله، ما تعند منها شيء اللي كانت تملأ الوديان. فلما حضرت الوفاة، وهذا سيأتي الآن في المسند، قال يا بني خذوا عني، إنه ليس أحد أنصح لكم مني، إذا أنا مت فسودوا كباركم ولا تسودوا صغاركم، فتستسفه الناس كباركم وتهونون عليه. شوف العقل، لصارت القبيلة وسيدهم صغير في السن، قالوا الناس والكبار ذو الشيبان، فاستسفهوهم وهنتوا عليهم، وعليكم بإصلاح المال، يعني ليس التعلق فيه لكن إصلاح مالك. قال فإنه منبهة للكريم، اللي فيه كرم مروءة وخلق يكون منبهة له ويستغنى به عن اللئيم، عليكم بإصلاح المال. وإياكم والمسألة، فإنها آخر كسب المرء، معنى آخر هنا يعني أخس، آخر كسب المرء. وادفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها. وإياكم والنياحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وادفنوني في مكان لا يعلم بأحد، فإنه قد كان بيني وبين بكر بن وائل في الجاهلية بعض الشيء يخاف ينبشونه رضي الله عنه. وقال قيس بن عاصم إني وأدت 8 بنات في الجاهلية. شوف السيد هذا، لكن أعوذ بالجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عن كل واحدة رقبة، فأعتق كل واحدة رقبة وأهدى عنها ناقة من الإبل. وذكر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال له اغتسل بماء وسدر، دعا له بماء وسدر لما أسلم، وقال هذا سيد أهل وبر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرف بن الشخير، وحجاج قال حدثني شعبة قال حجاج في حديثه سمعت مطرف بن الشخير يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى ولده عند موته قال اتقوا الله عز وجل وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم. فذكر الحديث وإذا مت فلا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا هشيما قال مغيرة أخبر عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف، فقال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام. لماذا؟ لأن أحلاف الجاهلية كانت نور وسط ظلمة، وأحلاف الإسلام ظلمة وسط نور. الجاهلية كانت كلها يأكل بعضهم بعض، فإذا جاء ناس وتحالفوا على أن ينصروا المظلوم ويطعمون المسكين ويحملون الكل هذا حلف جيد، وإذا جاء الإسلام يقر. لكن الإسلام أصلا كله نور، هذه الأشياء أصلا مأمور بها كل واحد مع الثاني، فالأحلاف في الإسلام هي ظلمة وسط النور، لأنها ستكون تفرقة المسلمين. هذا الفرق بين حلف الجاهلية يتمسك به والحلف في الإسلام يحارب. نعم. مثل الآن حلف الأحزاب فيما بينها، أي تحالف أو تنظيم أو تحزب كله باطل، حتى لو تحزبوا على نشر التوحيد، تحزبوا هذا منا وذم منا يبطل. نعم. قال عبد الله حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان. لا نعم، حدثنا عبد الله اللي عنده أبي خطأ. نعم. حدثنا عباد بن عباد عن شعبة عن مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. حدثنا وكيع عن حدثنا سفيان عن الأغرج من قري عن خليفة بن حسين ابن قيس بن عاصم عن أبيه أن جده أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر. وهذا احتج به أحمد على أن هذا من موجبات الغسل، في رواية لأحمد أن هذا من موجبات الغسل إسلام الكافر، يعني يجب أن يغتسل الكافر، لأن هنا قال أمره والأمر يقتضي الوجوب. وفي رواية أخرى عن أحمد وباقي العلماء قالوا لا يستحب ولا يجب. هذا حديث قيس بن عاصم. نعم. حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، عبد الرحمن هذا ترى قرشي من عبد شمس، يعني من نفس قبيلة ربيعة، عتبة بن ربيعة ومية بن عبد شمس. قال أسلم يوم الفتح وشاهد تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد فتوح العراق، وهو اللي فتح سجستان في خلافة عثمان، ونزل البصرة، وإليه تنسب سكة في البصرة باسم. إذن عندنا 3: عبد الرحمن بن سمرة، هذا وش قبيلته؟ قرشي. عبد الرحمن بن سمرة صاحب حديث الإمارة، هذا قرشي من عبد شمس. وعندنا اللي تقدم سمرة بن جندب، هذا فزاري من فزارة، يعني من قيس عيلان، لكن أمه جاءت به يتيم وتزوجت واحد من الأنصار وصار سعادة لهذا الصحابي، عاش في المدينة. وسيأتينا رجل ثالث اسمه جابر بن سمرة، هذا سوائي عامري. فإذا واحد فزاري، واحد سوائي، واحد قرشي، واحد اسمه سمرة بن جندب، واحد عبد الرحمن بن سمرة، واحد جابر بن سمرة، حتى ما يختلط علينا. نعم. حدثنا هشيم أخبرنا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمين. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن حجار بن عمير حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أترامى بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إذ كسفت الشمس فنبذتهن وسعيت أنظر ما حدث. ما أحدث, ما أحدث ولا حدث عندكم حدث ما أحدث وسعيت أنظر ما أحدث كسو نعم كسوف الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا هو رافع يديه يسبح الله عز وجل ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو فلما زل كذلك حتى حسر عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين في الركعة الواحدة. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك نعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. ترى هذه قاعدة في الإمارة وفي غيرها سبحان الله وأمر مجرب محسوس الشيء اللي تسأله توكل إليه الإمارة والمنصب والوظيفة والمال والشهرة كل أمور الدنيا إذا أنت سألتها وطلبتها وكلت إليها وأحرى لا توفق وإذا جاءت كذا بدون ما تسألها ولا تطلبها أحرى أن تعان عليها من الخلافة فما تحت. عمر بن عبد العزيز لو قرأته في ابن عبد الحكم كيف ولي الخلافة كان مندس في المسجد وكان سليمان بن عبد الملك كاتب من العهد للرجاء وقال إذا أنا مت خل بني أمية يعهدون يبايعون على اللي في الكتاب ثم اقرأ عليهم راح يدور في المسجد رجاء بن حيوة ولقاه داس النفس ما يبغاه سبحان الله قومه وقال اتق الله في أمة محمد إذا ما قمت الآن اضطرب حبلهم قومه بالقوة وحط على المنبر وشوف كيف وعين عليه واللي يستشرف لها ويطلبها كيف يوكل إليها هذا الخلاف ومثله ترى الشهرة ومثله المال الحديث اللي قال إن جاك من غير إشراف نفس بورك لك فيه وإن جاك بإشراف نفس وسيأتينا الآن شرح الإمام أحمد الإشراف الناس أعوذ بالله ذهبت بركة كل أمور الدنيا كذا. نعم. إيه يوسف لحال آخر يوسف أصلا ما يريدها لنفسه يريد استنقاذها الناس هذه يعني هو أصلا المصلحة عامة مو بمصلحته هو. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا جرير بن حازم عن يعلي بن حكيم عن أبي لبيد قال غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فأصاب الناس غنما فانتهبوها فأمر عبد الرحمن مناديا ينادي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا فردوا هذه الغنم فردوها فقسمها بالسوية. رضي الله عنه. كابل عاصمة أفغانستان فتح هذا عبد الرحمن بن سمرة وفيه النهبة انتهاب كذا مو من الأمر الإسلام من الأمر الجاهلي يقسم بالسوية. نعم. قال عبد الله قال وجدت في كتاب أبي بخط يده وأكبر علمي أني قد سمعته منه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ناصح بن العلاء أبو العلاء مولى بن هاشم حدثنا عمار بن أبي عمار مولى بن هاشم أنه مر على عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وهو على نهر أم عبد الله يسيل الماء مع غلمته ومواليه فقاله عمار يا أبا سعيد الجمعة فقاله عبد الرحمن بن سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا كان يوم مطر وابل فليصلي أحدكم في رحله. عليه الصلاة والسلام. هذا حتى في الجمعة الآن هو الآن في مطر شديد ولذلك واقف مع مواليه يسيل الماء حتى ما يؤذيهم في مزارعهم بيوتهم فقال الجمعة يقول المولى هذا عمار بن أبي عمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم مطر وابل شديد على الناس صلوا في رحالكم يعني من كان يضره الذهاب يصلي في رحله. نعم. قال عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا ناصح بن العلاء أبو العلاء حدثنا عمار بن أبي عمار عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله كذلك. هذه زيادات عبد الله. قال أبو عبد الرحمن سمعت القواريري يقول كنت أمر بناصح فيحدثني فإذا سألته الزيادة قال ليس عندي غير ذا وكان ضريرا. رحمه الله. قلت ترى ما عندي لها حديث. نعم. حدثنا هاشم القاسم حدثنا المبارك حدثنا الحسن حدثني عبد الرحمن بن سمرة القرشي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلتها واو وكلتها إليه. نعم. عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم، لا تقول ترى أنا علي حلف، لا شفت أن اللي بتفعل خير كفر عن يمينك. أحيانا تحلف على واحد تقول والله ما تعش عندك، يعني مع المغالبة كذا، بعدين تشوفه في نفسه وفي خاطره وتشوف أنك أخطيت في الحلف هذا، لا تصير اليمين هذه عرضة لك، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا منه. كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. دائما لا يصير الحلف هذه يردك عن خير أو جبر خاطر المسلم أو الصلح أو غيره. نعم. قال عبد الله: حدثني أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا سماك بن عطية ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. وقال يزيد: الطواغي. لا تحلف لا بأبيك، لا تقول وبي، ولا بالطواغيت والأصنام ومثلها، مثل بلعون يقولون إنه طاغوت، ومثل الآن عند الناس خاصة عند النساء عندنا إيوابي، هي ترى إيو أبي، لا تعجبت من شيء قالت إيوابي، ما يجوز. لا تحلفوا بآبائكم. هذا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام، الباقي زيادات في السند. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن تعطها عن غير مسألة تعن عليها، وإن تعطها عن مسألة تكل إليها. نعم. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم. حدثنا سليمان بن داود، حدثنا جرير عن يعلي بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب نوبة فليس منا. أبي لبيد سقطت في بعض النسخ. نعم. حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكثر عن يمينك وأتي الذي هو خير. نعم. حدثنا أسود بن عامر وعفان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. قال أبي: اتفق عفان وأسود في حديثهما، فقال: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وقال أبو الأشهب: قال الحسن في هذا الحديث فبدأ بالكفارة. نعم. حدثنا حسين، حدثنا المبارك عن الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمر القرشي ونحن بكابل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فذكر الحديث. حدثنا هارون بن معروف وسمعته أنا من هارون بن معروف، حدثنا ضمرة، حدثنا عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، قال: فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ورددها مرارا. يعني إن الله سيعصم، إن الله سيعصم عثمان وسيتوب عليه ويغفر له، ما ضر ما عمل بعد اليوم. ألف دينار ما تسخو بها إلا نفس شريفة. الدينار الواحد كان في وقتهم الدينار ذهب صافي، كان في وقتهم وين يسوال 12 درهم، والدرهم يسوال 12 دانق، وهذه ألف دينار غير ألف بعير بأحلاسها وقتابها، ما يسخو بهذا إلا نفس شريفة مؤمنة صحيح. حتى سخاء الجاهلية ما يقوى على هذا، سخاء حاتم وأمثاله ما يقوى على هذا. ألف بعير بأحلاسها وأقتابها وألف دينار في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يجون أعوذ بالله ملاحدة الخلق يتكلمون في عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم. حدثنا عفان، حدثنا جرير بن حازم، حدثني يعلي بن حكيم عن أبي لبيد قال: غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه كابل، قال: فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فأمر عبد الرحمن بن سمرة مناديا ينادي، فنادى فاجتمع الناس، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من انتهب فليس منا، ردوها، فردوها فقسمها بينهم بالسوية. نعم. حديث جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه. نعم. حدثنا هشيم، حدثنا يونس بن عبيد عن عبد ربه الهجيمي عن جابر بن سليم أو سليم بن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس مع أصحابه، قال: فقلت: أيكم النبي؟ قال: فإما أن يكون أومأ إلى نفسه، وإما أن يكون أشار إليه القوم. قال: فإذا هو محتب ببردة قد وقع هدبها على قدميه. قال: فقلت: يا رسول الله، أجف عن أشياء فأعلمني. قال: اتق الله عز وجل، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإياك والمخيلة، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر يعلمه فيك، فلا تعيره بأمر تعلمه فيه، فيكون لك أجره وعليه إثمه، ولا تشتمن أحدا. الله رضي الله عنه. هذا من بالهجيم قبيلة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما تفرق بين أصحابه، حتى قال: أيكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإما أن يكون أومى إلى نفسه أو الناس أشاره، وإذا هو محتبي حبوة العرب والهدب على قدمه، هدب البردة. قلت: يا رسول الله، أنا حديث عهد بالبادية كما سيأتي، علمني أجفو. قال: اتق الله في سرك وعلانيتك، ولا تحقر من المعروف شيء، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. دائما أهل البادية عند العدود والآبار، وإياك والمخيلة، وسيأتي إن إسبال ثياب من المخيلة، فإن الله لا يحبه. وإن امرؤ عيرك أو شتك بأمر يعلمه فيك، فلا تعيره بأمر تعلمه فيه، بل احتسبها لك أجرها وعليه إثمه، ولا تشتم أحد، املك نفسك عند الغضب. نعم. حدثنا يزيد، أخبرنا سلام بن مسكين عن عقيل بن طلحة، حدثنا أبو جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله تبارك وتعالى به. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وتسبيل الإزار، فإنه من الخيلاء، والخيلاء لا يحبها الله عز وجل. وإن امرؤ سبك بما يعلم فيك، فلا تسبه بما تعلم فيه، فإن أجره لك وباله على من قاله. أجره لك وباله. شوف هنا عكس ما يقول الناس الآن. بعض الناس يقولون الإسبال نوعين، شيء بخيلاء وشيء بدون خيل. هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل إسبال خيلاء، حتى يقطع على اللي يجيزونه بدون خيلاء. قال: إياك وتسبيل الإزار، فإنه من الخيلاء. والله إنك لو فكرت فيها إن الإسبال خيلاء، والدليل إنك تقول أرفع ما يرفع. لو كان ذنب عادي كان يرفع، لو تقول له أرفع ثوبك ما يرفع، ويرى أنه يعني نزول بالنسبة له رفع الثوب، هو خيلاء. عاد خفية ولا ظاهرة ولا درجات، لكن ما من إسبال إلا هو خيلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا. نعم. حدثنا عبد الصمد، حدثنا سلام، حدثنا عقيل بن طلحة عن أبي جري الهجيمي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أهل البادية، فقالوا: إنا من أهل البادية، فذكر الحديث، إلا أنه قال: فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجر ذلك لك وباله عليه. من يقدر هذه؟ إحنا الآن نقرأها، بس من يقدر؟ لو عيرك بما يعلم فيك وأنت تعلم فيه أشياء، ومع ذلك يقول أصبر، الأجر لك والوبال عليه، من يقدر هذه؟ إن الرجل جاي يتعلم، قال: هذا اللي بينفعك. نعم. حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يونس، حدثنا عبيد الهجيمي عن أبي تميم الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتم بشملة، وقد وقع هدبها على قدميه، فقلت: أيكم محمد أو رسول الله؟ فأومى بيده إلى نفسه، فقلت: يا رسول الله، إني من أهل البادية وفي جفاؤهم، فأوصني. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله عز وجل لا يحب المخيلة. ولا تسبن أحدا فما سببت بعده أحدا، ولا شاة ولا بعيرا. رضي الله عنه. هذا فرق الصحابة. جاي يتعلم ويعمل، حتى الشاه ما سبه والبعير ما سبه، خلاص. ترى فيه فرق بين السب والخبر، لو بيبيع البعير بيبين العيوب، هذا خبر، لكن ما يسب. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفع، وانتفعه رضي الله عنه. نعم. حدثنا عفان، حدثناه وهيب، حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي تميم الهجيم عن رجل من بل هجيم قال: قلت: يا رسول الله، إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده، الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك. الله أكبر. ربط الألوهية بربوبية هذا كلكم تعرفونه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مسك ضر وإذا جاكم السنة وإذا ضللتم بأرض قفر ما تذكرون له؟ طيب وحده، ادعوه وحده. نعم. قال: قلت فأوصني. قال: لا تسبن أحدا ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. لا، هذه كذلك، لا تسب أحد ولا تزهد في المعروف، لا تزهد في المعروف بجاهك وبوجهك بانبساطك بابتسامك بكل شيء، لا تزهد، ترى ما تزهد المعروف ولو هذا. نعم. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وأتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. أي والله، حديث عظيم هذا. نعم. حديث عائد بن عامر رضي الله عنهما: حدثنا عبد الرحمن بن المهدي، حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعت الحسن يقول ويزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن قال: دخل عائد بن عمرو، قال: يزيد وكان من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على عبيد الله بن زياد، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. قال عبد الرحمن: فأظنه قال: فإياك أن تكون منهم. ولم يشك يزيد، فقال: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هل كانت لهم أو فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. إيه والله، صدق الله. الله أن كما قال الإمام أحمد في العلماء في مقدمة كتابه، إن هذا منطبق على الصحابة، يقول: ما أحسن أثره مع الناس وما أقبح أثر الناس عليه، يجهدون في إصلاح الناس والناس هم ما يسلمون من الناس. حتى بن زياد وأمثاله يتسلط على الصحابي هذا الشريف عشان ننصحه، قال: شر الرعاء الحطمة، حتى رعاء الإبل شرهم الحطمة، الحطمة العنيف اللي سوق الإبل سوق عنيف، لا تهتني ولا ترعى ولا، هذا شر الرعاء. فقال: اتق الله أن تكون منهم، أنت ترعى أمة محمد. فقال: اجلس، أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنك أنت من. فقال: هل كانت فيهم نخالة؟ والله أن كلهم صفوا، كلهم بر صافي، ما فيهم نخالة. النخالة يقول في غيرهم وجت بعدهم. هذا مزني رضي الله عنه، عائذ بن عمر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي شمر الضبعي، قال: سمعت عائذ بن عمر ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقلت له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن التيمي عن شيخ في مجلس أبي عثمان عن عائذ بن عمر رضي الله عنه قال: كان في الماء قلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح أو جفنة فنضحنا به، قال: والسعيد في أنفسنا من أصابه، ولا نراه إلا قد أصاب القوم كلهم. قال: ثم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى. الله أعلم إنه الفجر اللي فاتتهم، يعني صلى الفجر وقت الضحى، ويحتمل أنه صلى بهم الضحى جماعة، لكن اللي يظهر إن هذا غير محفوظ، أنه صلى بهم الضحى جماعة، لكن صلى بهم الفجر وقت الضحى وفي الماء قلة وكانوا في سفر. نعم. حدثنا مهنا بن عبد الحميد وأبو شبل وحسن يعني بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة المعنى عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن سلمان وصهيب وبلالا رضي الله عنهم كانوا قعودا في أناس، فمر بهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فقالوا: ما أخذت سيوف الله تبارك وتعالى من عنق عدو الله؟ ما أخذها بعد. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ قال: فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك تبارك وتعالى. فرجع إليه فقال: أي إخوتنا، لعلكم غضبتم؟ فقالوا: لا يا أبا بكر، يغفر الله لك. رضي الله عنه. هذا تعامل الصحابة فيما بين، يعني سلمان وصهيب وبلال، يعني من كثرة ما يذكرون من أبي سفيان لما كان يحاربهم وقتل إخوانهم وكان هو زعيم المشركين، قالوا يعني تأسفوا، قالوا: ما أخذت سيوف الله منه. فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ قريش؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلك أغضبتم، إن أغضبتم أغضبت ربك جل وعلا، إن الله يغضب لغضب هؤلاء. فذهب أبو بكر ورجع واستغفرونه. نعم. قال عبد الله: حدثنا هدبة، حدثنا حماد بن سلمة مثله بإسناده. نعم. حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو الأشب، حدثنا عامر الأحول شيخ له عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه قال أحسبه رفع، قال من عرض له شيء من هذا الرزق فليوسع به في رزقه، فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. إن كان أهله عليهم ضيق والله وسع له يوسع لأهله، ثم إذا كان أهله مكتفين يعطيه من هو أحوج منه. وليس التوسيع على الأهل يعني الكماليات والإسراف، لا، بس يمكن أهله كانوا في فقر ثم وسع الله عليه يوسع عليه. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن معاي بن قرة عن عايد بن عمر أن صهيبا وسلمان وبلالا كانوا قعودا فذكر نحوه، إلا أنه قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال يا أبا بكر. نعم. حدثنا روح حدثنا بسطاب بن مسلم قال سمعت خليفة بن عبد الله الغبري يقول سمعت عايد بن عمر المزني رضي الله عنه قال بينا نحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم فذكر حديث المسألة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال سمعت أبا شمر الضبعي قال سمعت عايد بن عمر قال أبو عبد الرحمن قال أبي قلت ليحيى بن سعيد المزني قال نعم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. نعم. حدثنا روح بن عبادة حدثنا بسطام بن مسلم قال سمعت خليفة بن عبد الله الغبري يقول سمعت عايد بن عمر المزني رضي الله عنه قال بينما نحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أعرابي قد ألح عليه في المسألة يقول يا رسول الله أطعمني يا رسول الله أعتني، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المنزل وأخذ بعضادتي الحجرة وأقبل علينا بوجهه وقال والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم في المسألة ما سأل رجل رجلا وهو يجد ليلة تبيته فأمر له بطعام. لو تعلمون ما أعلم في المسألة ما سأل أحد وهو يجد ليلة تبيته، بس يجد عشاء ليلة ما سأل. نعم. حدثنا يونس وعبد الصمد قال حدثنا أبو الأشهب حدثنا عامر الأحول قال عبد الصمد شيخ له عن عائد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الصمد أحسبه رفعه قال من عرض له شيء من هذا الرزق وقال يونس من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه، فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبو الأشهب عن عامر الأحول قال عائد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه، فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. حدثنا وكيع حدثنا أبو الأشهب عن عامر الأحول عن عائد بن عمر رضي الله عنه قال أبو الأشهب أراه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله تبارك وتعالى رزقا من غير مسألة فليقبله. قال عبد الله سألت أبي ما الإشراف قال تقول في نفسك سيبعث إلي فلان سيصلني فلان. هذا الإشراف، المسألة واضح رزق من غير مسألة، لكن الإشراف ما هو الإشراف؟ الانتظار والتطلع. قال الإمام أحمد أن تقول سيبعث لي فلان سيصلني فلان سيعطيني فلان، فنفسك مشرفة متطلعة، هذا يذهب البركة. أما إذا جاءك من غير إشراف ولا مسألة هذا أعظم البركة تصير فيه. حتى ترى الآن حتى اللي يأتي من بيت المال، يعني أول قبل سنتين في ناس يعني الدولة نفسها عطت راتب إضافي أو راتبين، في ناس كانوا أصلا متهلعين ومتطلعين وما بورك لهم فيه، وفي ناس من عرض الناس جاءهم الراتب ما سألوا عنه ولا وبورك لهم فيه. هذا أمر محسوس، التطلع والإشراف والسؤال يمحق البركة. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول الله.